الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع متصل أشد الاتصال بالاستقامة على أمر الله، إنه الاختلاط. وقد مضى خطبتان في هذا الموضوع، وهذه الخطبة الثالثة، ولكن أحببت أن أضع بين يدي تتمة هذا الموضوع بعض النقاط الأساسية. النقطة الأولى، الحكم الشرعي، أي افعل ولا تفعل، الحلال والحرام، هذا من اختصاص خالق السماوات والأرض. الدين ليس بالرأي، الدين بالنص. الأرض كلها فيها مقولات، فيها ثقافات، فيها طروحات، فيها ضلالات، فيها اجتهادات. ما يطرحه الإنسان في كل أنحاء الأرض من آدم إلى يوم القيامة في كفه، والدين وحي السماء، منهج الله، منهج الخبير العليم، العليم بما يسعدنا، العليم بما يعيننا على طاعته. فلذلك يجب أن نفرق دائما بين رأي الناس، طروحات الناس، مقولات الناس، ما يكتب في الكتب من قبل الناس، وبين كلام السماء. لذلك الحكم الشرعي في موضوع الاختلاط يعني أعجب بعضهم أو لم يعجبهم، رأوه غريباً أو معقولاً، هذا لا يعنينا، هذا هو حكم السماء في الاختلاط، الذي خلق الذكر والأنثى وأودع في كل طرف ميلاً عميقاً جداً إلى الطرف الآخر، هذا منهجه. فأي طرح أرضي، أي رأي شخصي، أي وجهة نظر، أي واقع مسيطر، هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من حقيقة الحكم الشرعي في الاختلاط شيئاً. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، المخالفة الشرعية لو اتسعت واتسعت واتسعت حتى عمت الأرض لا تعد مقبولة إذا خالفت النص الشرعي، يعني اتساع الباطل لا يجعله حقا. يا أخي، شيء منتشر، هؤلاء الناس جميعا على ضلال، هذا موضوع لا يطرح أصلاً، في وحي السماء، في قرآن كريم، في آيات قطعية الثبوت والدلالة، في أحاديث صحيحة. نأخذ ديننا من مصدرين أساسيين، الكتاب والسنة، وبدقة بالغة من الكتاب وما صح من السنة. فلذلك اتساع الاختلاط لا يجعله مقبولاً ولا يجعله حلالاً. والحكم الشرعي ليس من صنع البشر، من عند خالق البشر في القرآن، وبشرح المعصوم الذي أمرنا الله أن نأخذ منه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلأنه عصمه من أن يخطئ، دققوا، في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره أمرنا أن نأخذ عنه. أيها الإخوة، وصلنا في موضوع الاختلاط إلى موضوع من وراء حجاب. ينبغي أن تتحملوا قليلاً موضوع هذه الخطبة، نصوص، لكن كل نص يؤيد ما سوف أؤكده لكم في نهاية الخطبة. قال مسروق: سمعت عائشة وهي من وراء حجاب تحدثني، من وراء حجاب. هذا النص في البخاري ومسلم. والآية الكريمة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وعند البخاري من طريق يوسف قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني. فقالت عائشة: من وراء حجاب ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن، إلا أن الله أنزل عذري. فقالت عائشة: من وراء حجاب. أي دليل ثاني، هذا الشاهد على أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تكلم الناس من وراء حجاب، وهي بنص القرآن من أمهات المؤمنين وزوجة المعصوم. ومع ذلك سمع أصحاب النبي منها ليس وجهاً لوجه، ولكن من وراء حجاب. وقال الإمام البخاري في ترجمة عبد الله أبي الصهباء الباهلي: ورأى ستر عائشة رضي الله عنها في المسجد الجامع تكلم الناس من وراء الستر وتسأل من وراء الستر. هي دليل رابع. وليس هذا مختصاً بأمهات المؤمنين، بل كانت النساء إذا تعلمن أو علمن يكون ذلك من وراء حجاب. فإذا في أطهر مكان في المسجد، في أقدس عمل طلب العلم، في حجاب، فكيف بسهرة مختلطة؟ نساء كاسيات عاريات ورجال شباب، والحديث ممتع، وسهر حتى الثانية بعد منتصف الليل، وما في شيء الاختلاط. من حرمه؟ أين الآية التي تحرم؟ وفي ترجمة الحرة البسطامية عالمة جليلة: كان يقرأ عليها من وراء الستر، وكانت النساء يكن من وراء الستور. قد يقول أحدكم: الواقع خلاف ذلك، هذا ليس من اختصاصي. هذا هو الحق، أما الواقع مطبق غير مطبق بحث آخر. أيها الإخوة، هذا قسم من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. مسموح جدا أن تسأل امرأة من وراء حجاب، والهاتف حجاب، والهاتف حجاب. الآن الأمر بغض البصر، الأمر بغض البصر يعني أن الاختلاط غير مباح. لو أن الاختلاط مباح لا معنى إطلاقاً لغض البصر. الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلو كان الاختلاط سائغا في الشرع لكان في هذه الأوامر تكليف بما لا يلزم، بما لا يستطاع، إذ كيف تختلط المرأة بالرجل وتجلس بجواره في العمل وفي الدراسة ولا ينظر كل واحد منهما للآخر وهما يتبادلان الأعمال والأوراق والدروس؟ غض البصر وحده دليل عدم الاختلاط. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان زناهما النظر، نظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى. متفق عليه. فالعين تزني طبعاً، في زنا الفاحش، أما في زنا النظر، وزنا اليد، وزنا الرجل، وزنا أن ترى المرأة وأن تستمتع بها دون أن تقترب منها. هذا أيضاً في الحديث الصحيح الذي لفظه لمسلم، متفق عليه بين البخاري ومسلم. وإذا قلنا متفق عليه هذا أعلى درجة من الأحاديث. قال شراح الحديث: إنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة، وهذا يؤدي إلى دخولها في قلب ناظرها فتعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل بالاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى الشرع عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ. صدقوا مرة ثانية وثالثة ورابعة، إذا أخذنا 100 حالة زنا، لا أبالغ، 95% من حالات الزنا لم يكن الطرفان يقصدان ما حصل، ولكن لأن الاختلاط والخلوة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كانت سبباً في حصول ما حصل. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حق الطريق غض البصر. الطريق له حق عليك أن تغض البصر عن المرأة التي ليست محجبة. معنى ذلك الله أمر بالحجاب والمرأة مخيرة أن تلتزم أو ألا تلتزم، فإن لم تلتزم ما موقفك أيها المؤمن؟ أن تغض البصر عنها. إن التزمت كان بها، وإلا ينبغي أن تغض عنها البصر. الآن في استنباط دقيق، إذا كان غض البصر واجباً على الرجال، إذا مرت بمجلسهم في الطريق امرأة مروراً عابراً، مرور عابر، واجب الرجل أن يغض بصره عن هذه المرأة، فكيف يقبل بعض الناس أن يزعموا أن شريعة الله تعالى لا تمانع من اختلاط الرجال بالنساء يومياً في مكان مغلق ولساعات طويلة؟ ومرة رابعة، معظم الحالات التي لا ترضي الله عز وجل نتجت بسبب هذا الاختلاط وذاك الإطلاق للبصر. وجرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، يعني ماشي بالطريق في انعطاف حاد، وصلت للانعطاف رأيت أمامك امرأة سافرة، هذا اسمه نظر الفجاءة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري. رواه مسلم. وحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وقال بعض العلماء: كيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال، والاختلاط كفيل بوقوع هذه المحاذير؟ وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنباً إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به؟ إخوتنا الكرام، أكرر للمرة الألف: العمل ليس محرماً على المرأة في الإسلام، العمل مسموح به ضمن الضوابط الشرعية. معلمة في صف تقدم خدمة لا تقدر بثمن للأمة، حرف كثيرة لا تليق إلا بالمرأة، فالعمل ليس محرماً، الحديث عن عمل بلا ضوابط. إخوتنا الكرام، وقع تحت يدي كتاب، أعجب ما في الكتاب عنوانه: عمل المرأة في الميزان. أعجب ما في الكتاب، بل أقوى ما في الكتاب، أن هذا الكتاب كله ليس فيه كلمة واحدة من إنسان مسلم. مؤلف الكتاب أخذ ما كتبته الصحف وتقارير مراكز الشرطة في العالم الغربي عن نتائج الاختلاط في العمل، والله شيء يندى له الجبين. حينما تقرأ هذا الكتاب يعني تشعر أن هذا الحكم الشرعي بعدم الاختلاط من عند الخبير. يعني قوة الكتاب ليس إسلامياً إطلاقاً، والمؤلف لم يأتي بكلام من مسلم، بل جاء بتقارير مراكز الشرطة والصحف حول ما يجري من أشياء لا يمكن أن يقبلها إنسان عاقل في الجامعات، في المؤسسات، في المعامل، في أي مكان في اختلاط. وكأن هذا الكتاب دليل أن هذا الشرع العظيم كلما تقدم الزمان كشفت التجارب عن عظمة هذا التشريع. كيف أن التجارب كشفت عن عظمة هذا التشريع حينما انهار النظام المالي للغرب القائم على الربا وعلى بيع الدين وعلى المخالفات الشرعية؟ كذلك كلما تقدم الزمن اكتشف العالم الغربي قبلنا أن الاختلاط وراء الإباحية، وراء اختلاط الأنساب، وراء انهيار المجتمع. الذي أقوله لكم دائماً: هناك من يقول في العالم الغربي إن هناك أخطاراً تهددنا: تفكك الأسرة، وشيوع الجريمة، والإباحية، هذه كلها بسبب الاختلاط. أيها الإخوة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فإذا كان النبي يحذر الرجال من الدخول على النساء، فكيف إذن بالمكس عندهن وأمامهن وبجوارهن في ساعات طويلة وغيرها كل يوم؟ وقال بعض العلماء: إن اختلاط النساء بالرجال سبب لافتتان بعضهم ببعض، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، وهذه قاعدة أصولية. وفي أحكام الحج يستحب للمرأة تأخير الطواف إلى الليل ليكون أستر لها، ولا يستحب أن تزاحم المرأة الرجال لاستلام الحجر ولكن تشير بيدها إليه. مرة كنت في الحج وامرأة زاحمت الرجال لتقبيل الحجر، خرجت وليس على رأسها شيء من شدة الزحام. هذا توجيه النبي، النبي أوصى المرأة أن تشير إلى الحجر بيدها فقط، لا أن تزاحم الرجال. جاءت أسماء الأنصارية الأشهلية رضي الله عنها الملقبة بخطيبة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن الله بعثك للرجال والنساء كافة، فآمنا بك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات مخدورات، يعني في الخدور في البيوت، قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وفضلتم علينا بشهود الجنائز وعيادة المرضى، وفضلتم علينا بالحج بعد الحج، وأعظم من ذلك كله الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج لحج أو عمرة أو جهاد جلسنا في بيوتكم نحفظ أموالكم ونربي أولادكم ونغزل ثيابكم، فهل نشارككم فيما أعطاكم الله من الخير؟ فالتفت النبي بجملته وقال لأصحابه: هل تعلمون امرأة أحسن سؤالاً عن أمور دينها من هذه المرأة؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا امرأة تسأل سؤالها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسماء، افهمي عني وأخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لرغباته يعدل ذلك كله. ما قولكم؟ أبلغوا هذا الحديث إلى نسائكم، إن حسن تبعل المرأة زوجها ورعاية أولادها يعدل كل هذه الأعمال العظام التي خصها الله بالرجال. هذا كلام من؟ قد يقول بعضهم كلام مجاملة، هذا ليس من شأن النبي، النبي لا يجامل، هي حقيقة. إن حسن تبعل المرأة زوجها ورعايتها لأولادها يعدل كل هذه الأعمال التي اختص بها الرجال، كالجهاد في سبيل الله، حضور الجمع والجماعات. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر وتردد: يعدل ذلك كله. امرأة في البيت تربي أولادها على الصدق والأمانة وعلى الصلاة وأداء العبادة، تتابع دراسته، تتابع أخلاقه، تهيئ له الطعام والشراب، تعتني به، الأب مشغول. عمل هذه الزوجة بنص كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب والبيهقي في شعب الإيمان وفي إسناده مسلم بن عبيد الراوي. أيها الإخوة، استأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله في الجهاد فقال: جهادكن الحج، رواه البخاري. وفي رواية عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج، رواه البخاري. الاستدلال أن المرأة في الحج بإمكانها أن تبتعد عن الرجال، بإمكانها أن تؤدي مناسكها في وقت خاص، بإمكانها، ولكنها في الجهاد ليس بإمكانها أن تبتعد عن الرجال. أيها الإخوة، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال، رأى نسوة في الجنازة فقال: أتحملنه النعش؟ قلنا لا. قال أتدفنه؟ قلنا لا. قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات. ارجعنا مأزورات أي تتحملن الوزر غير مأجورات. إن كنا لا تحملن النعش ولا تدفن الميت. خروج المرأة في الأعم الأغلب قد يحدث فتنة في الطريق. قال العيني لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، فكيف بالتي تستقبل صديق زوجها؟ شيء شائع جدا هذا. أيها الإخوة الكرام، عن نافع قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه على جنازة، فرأى معها نساء فوقف ثم قال ردهن فإنهن فتنة الحي والميت، ثم مضى فمشى خلفها. أيها الإخوة الكرام، بهذا تنتهي 48 دليلا أدرجتها في خطب 3 حول حرمة الاختلاط. هذا هو الدين. الدين ليس بالرأي وليس بالواقع، الدين بالنص. هذه النصوص من الوحيين الكتاب والسنة تؤكد أن الاختلاط حرام، وليس معنى هذا أن عمل المرأة حرام. المرأة مسموح لها أن تعمل وفق الضوابط الشرعية، وفق الأعمال التي تليق بها كأنثى. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أخ كريم قبل يومين اتصل بي فقال، قال لي إنك تتحدث كثيراً كثيراً عن الاستقامة، بل إنك تؤكد أن الدين كله يضغط بكلمة واحدة هي الاستقامة، بل إنك تقول كثيراً لن تقطف من ثمار الدين شيئاً إلا بالاستقامة. فما الاستقامة؟ وما تفاصيلها؟ وما أبعادها؟ وما أنواعها؟ وما أدلتها؟ والله هذا السؤال أثار في نفسي رغبة قوية أن أجعل إن شاء الله وإن أحيانا الله الخطب القادمة، وقد تكون بضع خطب عن الاستقامة، لكن في الإعداد لهذه الموضوعات وجدت أن هناك 13 بنداً من الاستقامة متعلقة باستقامة السرائر، 13 بنداً من بنود الاستقامة متعلقة بالسرائر، لا بالشيء المعلن، وأنواع لا تعد ولا تحصى متعلقة بالأشياء المعلنة. على كل، ما دمت أقول دائماً الاستقامة هي حجر الزاوية، لن نقطف من ثمار الدين شيئاً إلا بالاستقامة، الدين كله يضغط بكلمة واحدة هي الاستقامة، فلا بد من حديث مطول إن شاء الله، وقد يستغرق بضع خطب، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا جميعاً بهذه الخطب، نجعلها منهجاً لنا توفيراً للوقت. ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً. 12,000 لن يغلبوا في الأرض إذا كانوا مستقيمين، ومليار وخمسمائة مليون مسلم ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم ولا وزن لهم، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل لأنهم غير مستقيمين. أخواننا الكرام، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الإسلام اليوم إطار، إسلام فولكلوري، إسلام تراثي. يقول لك أقواص إسلامية، مساجد رائعة، مؤتمرات رائعة، مؤلفات، فضائيات إسلامية، كل شيء إسلامي. الحركة اليومية للإنسان المسلم إسلامية، بضاعته إسلامية، طريقة بيعه إسلامية، زواجه إسلامي، حفل العرس لمعظم المسلمين إسلامي، 500 مرأة بأبهى زينة تكاد تكون إحداهن عارية، يدخل عليهم العريس ليستمتع بهؤلاء النساء. هي أعراس المؤمنين، لأن حياتنا اليومية ليست إسلامية بالكلام الصريح. أما في عنا مساجد، وعنا مصاحف مزينة، وعنا مؤتمرات إسلامية، وفضائيات إسلامية، ودروس إسلامية، ولكن لو أن المسلمين الذين التزموا 12,000 لن يغلبوا في الأرض. وأنا لا أزكي أحداً، لكنني أظن أن هؤلاء 10,000 الذين وقفوا أمام أكبر جيش، أنا أظنهم مطبقين للدين تماماً. لما طبقوا الدين كانوا آية قلبت مفاهيم التوازن في العالم. جيش عملاق، أحدث الأسلحة فيه، يعني جيش من الطراز الأول، رابع جيش في العالم، أول جيش في الشرق الأوسط، ما يستطيع يحقق ولا هدف ب22 يوماً. كن مع الله وانظر ماذا يكون. والله تحل كل مشكلاتنا كمسلمين. بلاد شاسعة تحتل أعظم مركز جغرافي في الوسط، ثروات طائلة، حروب بين المسلمين أبداً. يعني أنا مضطر أن أقول لكم، مرة ثلاثاً رئيس أمريكا ريغن مع رئيسة وزراء بريطانيا تاتشر، لماذا هددها؟ هددها بإيقاف الحرب بين العراق وإيران، بقيت 8 سنوات، كان ضحيتها مليوناء إنسان، حروب معهم ساعات، فيما بيننا سنوات، هذا واقع مر، لا تتجاهلوا. نحن هان أمر الله علينا فهن على الله، هذا ملخص الملخص، هان أمر الله علينا فهن على الله. يخططون لإفقارنا، لإضلالنا، لإفسادنا، لإزلالنا، لإبادتنا، ونحن إذا رجعنا إلى ديننا والله ننتصر عليهم، لأن الله ما كلفنا أن نعد لهم القوة المكافئة، كلفنا أن نعد القوة المتاحة فقط، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وعلى الله الباقي. أنا أخاطب الشباب، عودوا إلى الله، طبقوا منهجه، لا تسمحوا بمخالفة شرعية. يعني كيف سيدنا صلاح الدين انتصر على 27 دولة أوروبية؟ كيف الفرنجة أقاموا في هذه البلاد 90 عاماً ثم خرجوا؟ الأمل كبير. وذكرت لكم قبل أسبوعين تقرير CIA، عمر إسرائيل 20 عام قادمة فقط. في بوادر صحوة إسلامية، في بوادر عودة إلى الله، في بوادر تمسك بالدين. أنا لا أريد إسلام فولكلوري، إسلام مظاهر، لا بدي ألقاب ولا ثياب خاصة، أريد مسلم مستقيم.